يريدون لي

يا قوي يا قوة الذي علم بالقلم صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات لسورة الصف، وما تيسر من قصار سور القرآن الكريم تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني. وقد سجلت هذه التلاوة في فترة الستينيات.